بسم الله الرحمن الرحيم. روى الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: مجالس الذكر. ومجالس الذكر هي حلق العلم. إخوتنا في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في تسجيلات رياض الجنة الإسلامية أن يلتقوا معكم من خلال هذا الإصدار مع فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى واستعينه واستغفره، أي تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، أولا إني أحبكم في الله، وحمدا لله على سلامتكم، وحمدا لله على عودة لقائنا واجتماعنا مرة أخرى. نسأل الله عز وجل أن يديم علينا هذه النعمة، فإنها لنعمة تفتقد. ألستم معي في ذلك؟ إنها حقا نعمة تفتقد، أن تجلس مع إخوانك في بيت الله ونستشعر الملائكة تحف والسكينة تنزل والرحمة تغشى. نسأل الله أن يجعلنا من أهل هذا الحديث. وأضيف: تقبل الله منا ومنكم. وإن كان هذا المعنى تكرر مني في هذا الأسبوع مرات كثيرة، ولكن كما سمعت اليوم من أحد مشايخنا أنه في الإعادة ولا بد إفادة. أقول: كلما قلت لأحد أو قال لي أحد تقبل الله مني ومنك، كأني أستشعر غصة في حلقي وانعقادا في لساني لقضية القبول. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المقبولين. فيا ترى من منا المقبول فنهنيه، ومن منا المحروم فنعزيه؟ نسأل الله أن يجعلني وإياكم من المقبولين. قضية القبول التي ينبغي أن يهتم لها كل منا تؤرقني بسبب أن العلماء يشترطون للقبول أن القبول علامات، فيذكرون من علامات القبول أن تكون بعد رمضان أفضل مما كنت في رمضان. أليس هذا أمرا يؤرق ولا لا؟ ما يؤرقش؟ ألا تجيبوني؟ يؤرق. من منا بعد رمضان أفضل مما كان في رمضان؟ ألسنا كلنا ننادي بلسان الحال: أين ليلة من لياليك يا رمضان؟ ولا لا؟ الامر كذلك معكم ولا انا بس الظاهر؟ فخليني اتكلم عن نفسي ان القضية اذا استشعرنا انه من علامة القبول ان تكون بعد رمضان افضل مما كنت في رمضان فكيف يكون هذا؟ كيف تكون بعد رمضان افضل من رمضان؟ ما السر في اننا جميعا ننشط للعبادة في رمضان؟ فالقيام كل ليلة، لا تمر الليلة الا وتقوم، قراءة القرآن كل يوم وليلة، الذكر مستمر، صلاة الفجر لا تضيع، الصدقة كذلك، تحس في قلبك إخباتا وخشية في نهار رمضان وليله. انا اتكلم عن المؤمنين الموحدين، اسأل الله علي وإياكم منهم، ما اتكلمش عن اصحاب التلفزيونات والمسلسلات والافلام والفوازير والمعاكسات والبلاوي السوداء اللي كانوا بيعملوها. المؤمن الموحد في رمضان فعلا يجد قلبه ارطب ويعرف انه من الله اقرب. فما السبب؟ سؤال يشغل بالنا كثيرا، ما السبب اننا في رمضان نقبل على الطاعات وتتيسر ونستشعر قلوبا رطبة لينة ونعمل كثيرا من الطاعات بيسر وسهولة تصعب وتتعقد بعد رمضان؟ ما السبب؟ السر او السبب اخي في الله والله اعلم، او احد الاسرار، احد الحكم والاسباب، انك تذكر اول يوم من رمضان، تذكر اول يوم من رمضان احسست انت بروحانية، فاقبلت، بدأت تتلو القرآن، وضبت على الفرائض في المسجد، صلوات الفريضة في المسجد، قمت الليل، فلما اقبلت على الله اقبل الله عليك، تقربت من الله شبرا فتقرب الله منك ذراعا، تقربت من الله ذراعا فتقرب الله منك باعا، قمت لله فمشى اليك، ومشيت الى الله فهرول اليك، فكان رمضان. في يوم العيد بدأت الغفلة، اعرضت عن الله فاعرض الله عنك، هذا هو السر وهذا هو الحصر، انك اقبلت فاقبل الله عليك، فلما اعرضت اعرض الله عنك، اويت الى الله فاواك، فلما التفت عنه نسوا الله فنسيه. فلذلك اذا اردت الان ان يعود اليك رمضان فعد، وان عدتم عدنا، عد مرة اخرى، اقبل على الله، تقرب شبرا فذراعا، هرول يقبل الله عليك برحمته. كيف يكون هذا احبتي في الله؟ كما ذكرت اكثر من مرة ان سر هذا الا تتراجع عن الارض التي كسبتها في رمضان، لا تتراجع عن المكاسب التي حققتها في رمضان. كنت في رمضان تقوم الليل ليلة وليلة، ها، ليلتين في الاسبوع، كل ليلة كم؟ 11 ركعة، 11 ركعة، لا تتخلف عن هذا، وكنت مواظبا حريصا كصلاة الفريضة زي الاسم، فليكن الامر كذلك، لا تتنافس، لا تجعل الاحد عشر الاحد عشرة ركعة، لا تجعلها 10، لا تجعلها 9، لا تنزل عن المستوى الذي كنت فيه، لان الفتنة ان تتراجع عن طاعة لله ادمنتها وخير لله قربته، الفتنة ان تتنازل عن مستواك الايماني درجة، الفتنة ان ينزل ترمومتر ايمانك ولو شرطة، 11 هي 11، كنت تقرأ ثلاثة أجزاء هي ثلاثة أجزاء، كنت تقرأ جزء كل يوم هو جزء كل يوم، صلي صلوات الفريضة في الجماعة الأولى فاحرص على أن تتنازل عن هذا، وهكذا وهكذا. كل طاعاتك التي في رمضان واظب عليها كما هي. الأمان خير طريقة للدفاع هي الهجوم. زد، كنت بتصلي 11 صلي 13 صلي 15، كنت تقرأ جزء خلي جزء وربع وربعين ونص، كنت بتستغفر كل يوم وتقول أذكار الصباح والمساء زود عليها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتهليل والاستغفار والحوقلة والحمدلة وهكذا. زد لكي تقوم في الأمان. نسأل الله أن يرزقنا الأمان في ديننا. نعم إننا بحاجة إلى أن نأمن على إيماننا، لأن إيماننا، نسأل الله أن يثبت على الإيمان قلوبنا، إن القلوب تتقلب أشد من تقلب القدر إذا استجمعت غليانا أو كالريشة في الفلاة. لذلك إخوتان إنني حريص أن ألقى أحدكم فأسأله كيف حال قلبك مع الله، كيف حالك بعد رمضان؟ انني حريص ان اسمع ولو مرة الحمد لله انا اليوم افضل من رمضان. تستطيع ان تكونها؟ سيكون معنا باذن الله في القريب محاضرة هامة بعنوان قضية الشباب، يعني في طور الاعداد قضية الشباب. انني اريد ان اقول في هذا الموضوع انه ينبغي ان يعيش الشاب لقضية. إن الشباب الذين عبدوا الشيطان إنما عبدوه بسبب الفراغ، لأنه لو مكنت في الأصل لهم عقيدة في حب الله وعبادته لما عبدوا شيئا إلا الله، صح ولا لا؟ نعم. قال لي اتاني هواها قبل ان اعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن. فلما جاءتهم دعوة عبادة الشيطان والقلب خال تمكنت تلك العبادة في قلوبهم. اذا لذلك اعجبني قول احد الدعاة الكرام حفظه الله ان القضية ليست ان احنا عبادنا على شوية العيال دول وحطناهم في السجن، مش دي المفروض. المفروض ان يعلموا دين الاسلام، ان يفهموا عقيدة، ان يعرفوا من ربهم. انني كثيرا ما اقول ان اكثر المسلمين اليوم لا يعرفون الله، لا يعرفون الله الذي يعبدونه الذي يصلون له، ما يعرفونه. لذلك تشوش عليهم المسائل. اننا بحاجة الى ان يعلم الناس العقيدة، ان يعرفوا الله الذي يعبدونه. لذلك الشباب ينبغي ان يعيش لقضية. ما قضيتك التي تعيش لها؟ هذا سيكون. وانما اجتازئ منه قضيات من قضاياك التي ينبغي ان تعيش لها قلبك. اللهم اصلح قلوبنا، لان الله يريد منك قلبك. فمن قضاياك التي تعيش لها اصلاح قلبك، اصلاح ذاتك، اصلاح نفسك، ان تنجو بنفسك اولا. من قضاياك التي تعيش لها ان تعيش بقلب سليم، تأمن اذا مت الان ان يقال لك ابشر يا ولي الله بروح وريحان ورب غير غضبان. بحاجة الى ان نعطى هذا اليقين في قلوبنا. اللهم املأ قلوبنا يقينا، انك ولي ذلك والقادر عليه وحدك. هذه تقدما نبدأ الليلة دروس السيرة. وفي الحقيقة ترددت كثيرا فيما نبدأ الليلة، فكرت ان نبدأ سلسلة من دروس التربية، جزاك الله خير، وفكرت ان استكمل من الدرر المنقودة في احياء معاني من الاسلام المفقودة معنى الادب، لانني وعدت به ولم اوفي، عسى ان اوفي به. وفكرت لانني وعدت كثيرا ان نبدأ في دروس السيرة ان ندخل في موضوع السيرة، فما رأيكم ان نبدأ في السيرة وفي اثناء دروس السيرة باذن الله تعالى نلتقط الموضوعات التي نريد ان نتحدث فيها من خلال السيرة النبوية، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليست بالقضية التي يغفل عنها الناس او يغفل عنها المسلم على وجه التحديد. انني اعتقد وخصوصا في عصرنا، في عصرنا هذا، بل وفي مش عصرنا بس، في هذه الايام واللحظات بالذات من جهة تجمع كيد الاعداء لضرب عقائد المسلمين، كيف المخرج، كيف النجاة، كيف العمل، كيف الدعوة، كيف طريق التمكين، ان هذا يحتم علينا ان ندرس سيرة رسولنا صلى الله عليه وسلم دراسة دقيقة متأنية بتفهم واخذ العبرة والعظة من كل موقف من المواقف ومن كل عمل من الاعمال، من كل كلمة من الكلمات. فدائما ينبغي حين نذكر سيرة الرسول، وقد كررت هذا المعنى في درسين سابقين، اننا لن نقص سيرة ابو زيد الهلالي سلامة، لن نتكلم عن عنترة بن شداد، لن نتكلم من معنى كتاب العظماء 100 اعظمهم محمد صلى الله عليه وسلم، لن نتكلم من هذه المعاني ابدا، انما سنتكلم من منطلق لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. بمعنى لا نريد ان نقص السيرة لنجلس سميعة فريدة نستمتع يا سلام حكاية لذيذة، وانما ان نسمع لننفذ، نعتبر لنطبق، ناخذ لننشر ونعلم، لا نجلس لنسمع حكايات تسامي. ان القضية ليست مسلسلات ولا هي مسرحيات ولا افلام، وانما هو دين تتعلم بنية التعبد. اللهم ارزقنا العمل بما علمنا، واجعل ما علمناه حجة لنا لا علينا، وعلمنا ربنا ما ينفعنا. كنت قد بدأت معكم مسألة ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، وعالجنا قضية هل ولد مختونا ام لا، وتوقفنا قليلا مع قضية الختان، وقلنا انه لم يثبت في حديث صحيح، والعمدة في هذا في كل ما اذكره الاحاديث الصحيحة، واذا صح عندي الخبر فلا مجال لتأويله ولا لرده، وانما يقبل كما سيأتي معنا الليلة في قصة شق الصدر، شق صدره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فذكرنا انه لم يثبت في الحديث انه ولد مختونا، فولد كما يولد كل الاطفال صلى الله عليه وآله وسلم، ثم ختنه جده، ختنه جده. وذكرنا ان قضية الختان من القضايا المثارة في هذه الايام والحسم فيها، وينبغي ان تكون هذه عندنا قاعدة، ولعلي ابدأ من الثلاثاء القادم دروسا في الفقه والعقيدة، سأذكر ان من اصولنا التي ندرس عليها الفقه ونعلمه ان فهم العلماء لنصوص السنة ملزم، مش علماء النهاردة وانما علماء السلف، فكتاب وسنة بفهم من؟ بفهم السلف الصالح. لذلك حين تقوم اليوم قضية الربا وقضية البنوك لا تحرك فينا شعرة، لماذا؟ لان مذهبنا ان العلماء القدماء الذين ماتوا هم اولى بالاتباع، فان الحي لا تؤمن عليه الفتنة، فهمت؟ فاذا كان الامر مستقرا عندهم ان التعامل مع البنوك ربا انتهت القضية، اغلقت، اجمع عليها قديما لا يصح فتح باب للاجتهاد فيها مرة اخرى، فلذلك نقول انه اذا فهم العلماء قضية العلماء القدماء ابتداء من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فالتابعين فتابعيهم الى يعني كل من سبقنا ورد النبع قبلنا كلامهم فهمهم للنصوص ملزم لا نقول نحن رجال وهم رجال كما يقول الجهال هم رجال ونحن عيال نعم حد زعلان اقصد بعيال مش اطفال يعني عالة عليهم عالة على فهمهم حديث الفقراء عيال الله يعني عالة مقصود فنحن عيال عالة عليهم على فهمهم لانهم فهموا وهم وردوا النبع قبلنا وردوه صافيا ووردناه كدرا نعم اننا وردناه كدرا ان العجمة التي المت بألسنتنا في هذه الايام تحول بيننا وبين فهم كلام ربنا وفهم نصوص الشريعة ايضا التوسع في بحار الشريعة مع شغلنا بقضايا اخرى الى جانبها وبالدنيا الى جانب الاثنتين شغلنا عن الالمام والاحاطة بكل الشريعة بخلاف الائمة وكما ذكرت غير مرة انه لا يجرؤ احد ان يقول ان الشوكاني اعلم من الامام احمد بن حنبل حد يقول كده ولا احد يقول ان الصنعاني اعلم من الامام الشافعي حد يقول كده ولا احد يقول ان الامام الشيخ الالباني اعلم من امام الحنيفة حد يقول كده ما احد يقول فهاك هؤلاء وان شئت المزيد من هذا فراجع كتاب شيخ الاسلام ابن تيمية رفع الملام عن الائمة الاحلام فقد قال والمذاهب الاربعة تلقتها الامة بالقبول ونقل من خلالها علم الفروع علم الفقه ونقل من خلالها من خلال المذاهب الاربعة علم الفروع والحق دائر مع مجموعهم وان لم يكن اجماعا ملزما ولكن تحري ما عليه الاكثر منهم هو الاحوط في دين الله وصلت راجع الرسالة ستجد فيها ما يشفيك ويغنيك ان شاء الله عز وجل نعود الى سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم ولعلكم تنسون فاشترط كل سنة ان شرطنا انك كلما سمعت اسمه ان تصلي عليه صلى الله عليه وسلم حتى نأمل الحسرة من هذا المجلس من هذا المجلس ولد سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم بشعب بني هاشم بمكة بيته الان في مكة مكانه مكتبة البيت الذي ولد فيه يقول صاحب كتاب الرحيق المختوم انه ولد في صبيحة الاثنين التاسع من ربيع الاول اذا عرفت هذا فالمبارك فوري صاحب الكتاب رجع الى التقاويم اللي هي النتيجة عن التواريخ واسترجع نسبتها هجريا وميلاديا حتى وصل الى هذا التاريخ ان يوم الاثنين لا يمكن يوافق 12 ربيع وانما يوافق 9 ربيع فهذا دليل على ان الاحتفال بالمولد بدعة لانه هو حسابها كده بالتواريخ وان المقصود ان الرسول صلى الله عليه وسلم ولد في شهر ربيع لكن يوم ايه ما حد يدري او حتى هناك خلاف في هذا فبعض العلماء يقول ولد في رمضان لانه انزل عليه القرآن في رمضان ولما سئل عن يوم الاثنين قال هذا يوم ولدت فيه وبعثت فيه او انزل علي فيه واموت فيه صلى الله عليه وسلم فالشاهد او الدليل الوحيد على تاريخ ولادة النبي التاريخ الصحيح انه ولد يوم الاثنين لكن الاثنين ايه في الشهور خلاف شديد اما في السنين فهو في عام الفيل اللي هو يوافق 571 ميلادية ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتيما، ولد يتيما، وفي قضية ولادته يتيما ليست من قبيل المصادفة، وينبغي ان ننتبه لهذا، ان الله عز وجل الكبير الملك العليم الحكيم اذا اراد شيئا فان الكون كله في يد من؟ في يد الله. اذا قال له كن فيكون. ولكنه سبحانه وتعالى له سنن كونية، سنن شرعية يحكم بها الكون. هذه السنن الكونية غاية في الدقة والثبات ليعلم البشر. لذلك لما اراد الله ان يبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في علم الله ازلا، ما هذا لبعثته من هذا الازل. واذ اخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا. المقصود أن هذا التمهيد عبر السنين عند الميلاد كان الأمر كذلك. فانظر، يبعث الرسول صلى الله عليه وسلم في أشراف قومه، دلالة واضحة، ميز الله العرب على سائر الناس وفضل قريشا على سائر القبائل، هذه دلالة واضحة من حديث الذي روي في صحيح مسلم، وانقل الان رواية الترمذي، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على المنبر فقال من انا؟ قالوا انت رسول الله، فقال انا محمد ابن عبد، انا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، ان الله خلق الخلق ثم جعلهم فرقتين فجعلني في خيرهم فرقة، ثم جعل قبائلهم فجعلني في خيرهم قبيلة، ثم جعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا وخيرهم نفسا. وصل عليه صلى الله عليه وآله وسلم. لابد ان تعلم هذا، ان الله عز وجل اعد العدة من الامثلة، ولا اريد ان استفيض، وان كانت الاستفاضة هنا يعني الامر قابل للاستفاضة، ولكن نحاول ان نلم الموضوع، ان من اعداد الله لحفظ الدين انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون، ان تنزل الرسالة على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من العرب، والعرب لم يكونوا يعرفون القراءة والكتابة الا القليل منهم، صح ولا لا؟ قال صلى الله عليه وسلم نحن امة امية لا نكتب ولا نحسب، نحن امة امية لا نكتب ولا نحسب، فبعث بقوم لا يعرفون الكتابة، فكان كل اعتمادهم على الزكاة والحفظ. تعرف حفظ الله للدين في قضية الحفظ، انه لما دخل التتار عملوا ايه في الكتب في بغداد؟ حرقوها وغرقوها، ما عاد هناك كتب. هل ضاع الدين؟ ليه؟ لوجود الحفاظ. فكأن الله رب السليقة العربية على الحفظ، رغم انهم كانوا مشركين، ربما على الحفظ وانساد الاشعار، كان الواحد منهم يوم كده يقول قصيدة الف بيت، قاعدين قدامه الف واحد يوم الالف حافظينها، مجرد انهم سمعوا ايه مرة واحدة. هكذا ركوا على الحفظ ليحفظ الله بهم الدين، ليحفظ الله بهم الدين. ايضا ربهم الله عز وجل قبل الاسلام على النخوة، المروءة، الشجاعة، الكرم، يبحث الرسول صلى الله عليه وسلم في قوم كهؤلاء ليحموا الاسلام ليقولوا له، لان عمر بن الخطاب انظر الى هذه القوة التي كانت فيه في الجاهلية، صلحت في الاسلام ولا لا؟ فصار الثاروق عباس بن عبد المطلب لما جاء من الصيد ومعه سيفه، فقيل له ان ابا لهب شتم ابن اخيك اليوم سبا عظيما، مضى بالنخوة ولا بالاسلام؟ بالنخوة، تسبه وانا على دينه ذب. فتح له ابنه الحمزة بن عبد المطلب، الحمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، الحمزة فسألت وطلعت منه عفوا انا على دينه عربي ما يرجعش فيها غلط، باع على دينه. فالمقصود ان الله رب العرب على هذه الاخلاق، لماذا؟ للاسلام. فكون الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم من العرب في بني هاشم ابن عبد الله ابن عبد المطلب امه امنة، كل هذا مقصود، كل هذا لحكم ارادها الله عز وجل ان يكون في. لذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول ولدت من نكاح ولم اولد من سفاح ولم يصبني من ايه؟ من سفاح الجاهلية شيء. وصل عليه صلى الله عليه وسلم. ثم ولد يتيما، ثم لا يلبث ان يفقد جده، يفقد امه ثم يفقد جده، ويكل امره جده الى عمه ابي طالب، وابو طالب فقير كثير العيال. هذه النشأة الاولى من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، بعيدا عن تربية الاب ورعايته، محروما من عطف الام وحلوها. لقد اختار الله هذه النشأة لحكم باهرة، لعل من اهمها الا يكون للمبطلين سبيل لادخال الريبة في القلوب او ايهام الناس ان محمد صلى الله عليه وسلم انما رضع لبان دعوته ورسالته التي نادى بها منذ صبا بارشاد وتوجيه من ابيه وجده. لما لا؟ ان جده عبد المطلب كان صدرا في قومه، قد كانت اليه الرفادة والسقاية، ومن الطبيعي ان يرى الجد حفيده وفيربيه ويربي الاب ابنه على ما يحفظ لديه هذا الميراث. لقد اراد الله سبحانه وتعالى الا يكون المبطلين سبيل الى مثل هذه الريبة. ولذلك لما سأل قيصر ابا سفيان هل كان في اجداده من ملك، قال لا. فلما جاءوا بعدها عن سبب السؤال قال قلت لك هل كان في اجداده من ملك، فقلت لا، لو كان في اجداده من ملك لقلنا رجل يطلب ملك ابيه. فلذلك يطلع يتيم فقير معدم ليس عنده شيء صلى الله عليه وسلم. ايضا لا سر في التربية، خلي بالك تجد بعض الشباب الذي ينشأ في اسرة مترفة، طلع لابوه مدير او وزير او امير، ويقولوا ان معظم الجماعة الذين يعبدون الشيطان من هذا النوع. هذا الذي يخرج فيجد او يولد كما قيل كما يقولون وفي فمه ملعقة من ذهب. هل هذا انسان حين يولد وفي فمه ملعقة من ذهب؟ غالبا يميل هذا الانسان ان يعيش حياته الى هذا التركة. ما تجد فيه الخشونة والرجولة، فاذا زال ملك ابيه زال ملك ابيه ونقص مال ابيه تجده يلجأ الى السرقة الى النهب الى النصب الى اي شيء. لذلك كنت تجد اولاد الاكابر بعد رسائل التأميم والاصلاح الزراعي وغير ذلك تجد معظمهم يقوم على مثل هذا على الصيت القديم. ولكن اراد الله ان يربي النبي محمد رجلا فيزول حتى الرفادة والسقاية التي كان يقوم بها جده، يزول هذا من جده، ويبدأ بني عبد شمس يتولون هذه الامور، حتى انك تجد في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الذي كان كبير مكة ابو سفيان رجل ليس من بني هاشم. ليه كل هذا الاعداد؟ ان ينحت رسول الله صلى الله عليه وسلم طريقه وحده بتوفيق الواحد الاحد، ولا يدعو لشيء الا لعبادة الواحد الاحد. هذا كله من اعداد الله له وتربيته له. ولذلك ايضا من صنع الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان يربى في بني سعد مع حليمة السعدية. كان من عادة العرب ان يلتمسوا المراضع لاولادهم ليبعدوهم عن امراض الحواضر، وايضا تقوى اعصابهم، تشتد اجسامهم، يتقنوا لسان العربية في مهدهم في البادية، فيقع رزق حليمة في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحين تقرأ قصة خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو طفل رضيع مع حليمة، تجد فيها من العجب الكثير. وان كنت اضرب عن القصة صفحا لان من رواية ابن اسحاق، وانتم تعرفون انه مدلس وقد عنها، لكن الشاهد في قصة خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني سعد، انه بعد ان اتم سنتين، والمفروض المرضعة ترجعه لامه بعد ايه سنتين، لما رأت من بركته استأذنت ان تبقيه معها مدة اخرى، فكأن الله عز وجل اراد ان يبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيدا عن مكة بما فيها من اصنام وعبادة، من زنا وخمر، من ميسر ولهو ومزامير ورقص، بعيدا عن كل هذا يعيش في البادية في الصحراء، يأكل من الارض ويرعى الغنيمات، ويخرج مع هؤلاء اطفال الرضع دائما، لان حليمة لا تملك غير الرضع، فيعيش مع البراءة اطول مدة ممكن، ثم يعود لحكمة تكون حادثة شق الصدر. وكانت السنة الرابعة والخامسة من عمره ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، روى مسلم عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان، فاخذه فصارعه نيمه على ظهره، فشق عن قلبه فاستخرج القلب واستخرج منه علقة، وقال هذا حظ الشيطان منك، ثم غسل قلبه في طست من ذهب بماء زمزم، ثم اعاده الى مكانه والتأم الجرح، مر يده بيده على الجرح فالتأم، وجاء الغلمان يسعون الى امه حليمة السعدية، ان محمدا قد قتل، ان محمدا قد قتل، فخرجت تهروي فاستقبلها وهو ممتقع اللون، بصل عليه ممتقع يعني وش اصفر. هذه الحادثة وقعت لرسول الله مرتين، هذه المرة وابو 5 سنين، مرة اخرى وابو 50 سنة، وهو نائم في الحجر، حجر اسماعيل في الكعبة نائم فيه، اتاه جبريل وصنع معه نفس القصة. هنا تبدأ تألف في كتب السيرة، وخصوصا الحديث منها زي كتاب الشيخ الغزالي فقه السيرة، او غيره كتاب الشيخ البوطي فقه السيرة برضو، وغيرها من الكتب، تجد الكل يحاول تأويل الحادث، يقول لك اصل القضية لو كانت علقة في قلب الانسان كان كلنا بدل المتاعب اللي احنا عايشين فيها نروح عند الدكتور يفتح صدرنا ويطلع العلقة السوداء يرميها ونجيب جركنين زمزم ونغسل ونحط ونطلع بقى مؤمنين وانبياء. لو القضية كده فالقضية مش كده وانما القضية تحتمل التأويل و كل الكلام ده خليها على جنب. الحديث صحيح مسلم صح ولا لا؟ حديث صحيح يبقى تصدق ولا ترد؟ تصدق انه حصل فعلا تقصات واستخرجت فعلا علقة هي حظ الشيطان وغسل فعلا بما زمزم هذا واقع وسره موجود وحصل لكن احنا مش فاهمين الواقع حقا في قلب كل منا علقة. قال صلى الله عليه وسلم وكل بكل منكم قرينه من الايه من الجن. قالوا حتى انت؟ قال حتى انا الا ان الله اعانني عليه فاسأل لعل هذا سر هذا هذا سر هذا. فالمقصود اننا نثبت الحادثة واقعا انه حصل شق حقيقي للصدر وازالة علقة فعلا وغسله بالفعل ووضعه مرة اخرى والتئام الصدر مرة اخرى هذا واقع حاصل طالما ثبتت به الاحاديث. فنحن نؤمن ونصدق ثم نتهم عقولنا ان احنا مش فاهمين الواقع ايه لعل الطب مستقبلا يثبت هذه الامور والله اعلم. لما وقعت حادثة شق الصدر سنه 5 سنين خشيت عليه حليمة قالت ايه ده لا احسن الواد يموت عندنا فردته الى امه رجعته له فاخذته امه ورأت ان تزور قبر زوجها ان ابو الرسول صلى الله عليه وسلم مات وامه حامل فيه فخرجت تزور قبره مرضت هناك خرجت من المدينة فماتت في الابواء مكان قريب جدا من المدينة بين مكة والمدينة الابواء. فكأن ارجاعه في هذا التوقيت ليكون اخر العهد بامه ليه عشان يجلنا التشريع بعد كده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأي باكيا. فقيل ما يكيل قال استأذنت ربي ان ازور قبر امي فاذن لي واستأذنته ان استغفر لها فنهاني ليقع هذا التشريع لانه لو ماتت امه وهو عند حليمة ما استشعر حنان الامومة ولا كان ذكرها وانما معيشته معها هذه السنة من 5 لـ 6 جعلته يحن الى امه. لذلك كثيرا ما اقول ان الحكم الشرعي ان والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في النار كما ذكر ابوه وامه ولكن تلك من القضايا التي لا ينبغي ان تثار بصفة دائمة لأنها تؤذي النبي. بدليل هذا الحديث قال استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي واستأذنته أن أستغفر لها فنهاني فبكى وصلي عليه صلى الله عليه وسلم بكى لهذا أنه منع من استغفار لأمه. ونزلت الآيات ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا ولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم. انتبه. فلذلك نقول ان سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم الذاتية تسير خطوة خطوة بحكمة. حكمة من؟ الحكيم جل جلاله. بحكمة الحكيم جل جلاله. عادت به حاضنته ام ايمن الى مكة. واحتضنه جده. ومشاعر الحنو تملأ فؤاد الجد كان عليه جده حلوا زائلا. قال ابن هشام في السيرة: كان يوضع فراش لعبد المطلب في ظل الكعبة، فكان بنوه يجلسون حول فراشه ذلك حتى يخرج اليه، يحط فراش كده يسند ظهره للكعبة عبد المطلب، كان يجي الاولاد كلهم اولاد عبد المطلب يقعدوا حوالين الفراش. وعبد المطلب كان عنده كم ولد؟ 10 اولاد. فشوف 10 اولاد وكل ولد منهم متجوز ومخلف واولاده مخلفين، فيبقى قاعدين حوالين الفراش مثلا 100 ولد قاعدين حوالين. فكان ياتي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وهو صغير، ف مع ان هذا المجلس لا يجلس احد عليه اذلالا للجن، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ياتي وهو غلام 6 سنين يجلس عليه، فياخذه اعمامه ليؤخروه، فيقول عبد المطلب: دعوه، دعوا ابني هذا فوالله ان له لشانا. ثم يجلس معه على فراشه ويمسح ظهره بيده ويسره ما يراه ويسمعه. وفجأة مع هذا الحلو ول8 سنين وشهرين يموت جده، يموت الجد، ابوه يموت وهو حمل، امه تموت وهو ابن 6 بعد ان مكث معها 1 سنة، يعيش مع جده 2 سنين ثم يموت جده. ونهض ابو طالب العم الشفيق بهذه المهمة الصعبة، رعاية هذا اليتيم. وكان ابو طالب كثير العيال، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعلم الرجولة والخشونة في وسط هذا الكم من الاولاد. تجد هذا في يقعدوا يغصبوا عليه، طب كل دي عشان خاطر، يقول لك اصلا ما بياكلش اللحمه، خلاص يجيب له فراخ، ما بياكلش الفراخ يجيب له حمام، ما بياكلش الحمام وهكذا. لكن لو واحد عنده 12 ولد حط لهم حديد هياكل، وتجد التهافت على اكله، لان ما طالش هيموت. فهكذا تجد، هذه هي المعيشه الطيبه والله يا هذه المعيشة. اللهم زد في ذرياتنا، اللهم اكرمنا بزيادة الاولاد يا رب، انها بركة عظيمة يا شباب يحال بينكم وبينها، بركة عظيمة ان تجد في بيتك 20 ولد. حاسس كده انك عايش مدرسة، شيء طيب. وتجد الكبير عمال يربي الصغير، والصغير عمال يلعب مع الكبير، والهدوم ده بتنفع لده والتصغر على ده تنزل لده، وهكذا عيشة طيبة يا شباب. والله ان الذي لا يعيش هذه لمحروم. انهم يحاولون انظر حولك اسرة صغيرة تسوي عارف ايه ده من هذا الكلام الفارغ. الرسول يناديك تزوج الودود الولود فاني مباهي بكم الامم يوم القيامة انني يريد ان يباهي رسول الله بك وبأولادك فاياك ان تحرم حتى النية حتى النية. ولما تقول لك انا تعبت بقى من الحمل لا خلاص سهلة في غيرك يجيب على طول هتجيب ما لا تقول لك دكتورة ولا سنتين ولا غير. نسأل الله ان يهدي يا نساء المسلمين. انا دايما اقول للاخوة كده اقول يعني بقى الراجل الناس العوام الناس اللي ما بيصليش ويعيش على سبت الدين وقت الحرام عمال يخلف ويرمي في الشارع. والراجل الملتزم اللي هيربي بقى الدين ويقوم من اولاده جيش الموحدين يقول كفاية اتنين كفاية اربعة كفاية عشرة ليه كفاية ليه مش كفاية ابدا. نعم انك ينبغي ان تأمل ان يكون نص جيش تحرير القدس من اولادك. ليه لا ليه لا ان يكون ابن الفحات تقول له يا ولد انت قائد المجاهدين انت وانت امير المؤمنين وانت خليفة المسلمين وانت يا بنت زوجة امير المؤمنين وانت ام امير المؤمنين وانت هكذا توزع الوظائف. انها معيشة طيبة اذا اكرمك الله بالذرية الطيبة. اللهم اصلح ذرياتنا. لذلك شاء الله عز وجل لرسول الله احنا كده طولنا ولا انت كده ساعة لرب انت بتغلط فهو كفاية ساعة ما يخلص ساعة ولا تصلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شاء الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان يعيش هذه العيشة في وسط اولاد ابي طالب 10 اولاد 11 ولد وفي وسطهم يخرج معهم لرعي الغنم يعود اخر النهار يتقاذفوا كوب اللبن ده حاسب ابقي لي ابقي لي يعيش هذه العيشة ليخشوش ولا يعيش عيشة في وسط البنات فيأخذ اخلاق البنات. لذلك يريد الله عز وجل ان عم ان يقذف حب النبي في قلب عمه صلى الله عليه وسلم. وهذا من التمكين. سبق ان ذكرت لكم ان يوسف عليه السلام لما استراه عزيز مصر قال لامرأته اكليني مثواه. قال الله بعدها وكذلك مكننا ليوسف. صح ولا لا؟ مع ان يوسف كان عبد خادم في بيت العزيز. فين التمكين؟ التمكين في قلب العزيز وزوجته. في قلب العزيز وزوجته. فالتمكين للمسلم في قلوب الناس تمكين. انتبه لهذا. لذلك انا يعني اغضب ويركبني الهم حين اجد بعض الشباب في البيوت اهله يكرهونه. نفروا منه. غلط. اول سبيل للتمكين ان يمكن لك فيه في قلوب الناس ان يحبك الله ان يحبك واقرب الناس اهلك. لذلك لما مكن الله لرسول الله ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم في قلب ابي طالب ظل ابو طالب يحوطه بالرعاية والعناية حتى ولو لم يكن على دينه. لما قم قالوا انظر الى ابن اخيك ان كان يريد وان كان يريد وان كان يريد قصة وصورة وستأتي معنا. فأتى به عمه وقال يا بني ان قومك اتوا وقالوا كيت وكيت وكيت. فظن رسول الله ان عمه قاتله فقال كلمته المسؤورة لو وضع الشمس في يميني. حديث رواية ابن اسحاق ايضا الشيخ الالباني ضعفه ولكن يعجبني قول بعض اهل التوريخ ممن يكتبون السير يقول وهذا اللفظ عليه لوائح النبوة عليه لوائح من نور النبوة. وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على ان اترك هذا الدين ما تركته حتى يظهره الله يعني ينصره او اهلك دونه او انا اموت. فقال امض يا ابن اخي لما امرت به فلن اسلمك حتى اوسد في التراب دفينا. ما كان هذا يكون من نفسك الا حين مكن لرسول الله في قلبه محبة. ايضا من هذا لما مكن لرسول الله في قلب ابي طالب كان ابو طالب يخرج الى التجارة فيصحبه معه. هذا ايضا من عمل الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الرسول عنده 12 سنة بصلي عليه صلى الله عليه وسلم وارتحل به ابو طالب الى الشام في تجارة. فلما وصل الى بصرة في العراق معروفة الان كانت في هذا الوقت تحت حكم الرومان. كان في هذا البلد راهب يعرف اسم بحيرة الراهب. المقصود لما نزل الركب عند صومعة بحيرة الراهب بحيرة الراهب اكرمهم بضيافة وكان لا يخرج اليهم الى العرب عادة. وعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفته من اعلى الدير فنزل اليه وخرج واخذه وهو واخذه من يده وقال لعمه هذا ولدك؟ قال نعم. قال هذا سيد العالمين. وكان عمره كم؟ 12 سنة صلى الله عليه وسلم. قال هذا سيد العالمين هذا يبعثه الله رحمة للعالمين. فقال ابو طالب وما علمك بذلك؟ قال انكم حين اشرفتم من الحقبة لم يبق حجر ولا شجر الا خر ساجدا ولا تسجد الاحجار والاشجار الا لنبي. قال وان شئت ازيدك اني اعرفه بخاتم النبوة في اسفل غضروف كتفه مثل التفاحة. وفعلا كشف كتف النبي فوجد الخاتم. وقال بحيرة وانا نجده في كتبنا فارجع به لا تقتله يهود. سبحان الله. ان الله هو الذي حفظه. وانظر ان الله ينصر هذا الدين بالرجل الكافر فيجعل بحيرة الراهب يا يهودي مع ابي طالب مشرك يجتمعان لحماية النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ويعود رسول الله يرسله ابو طالب مع بعض غلمانه ويكمل هو رحلته يكمل ابو طالب رحلته. وحين كان عمر رسول الله 15 سنة يخرج ليحارب في حرب الفجار. وسميت حرب الفجار لانها وقعت في الاشهر الحرم واستحلت فيها الحرمات حرمات مكة والشهر الحرام. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حضر هذه الحرب وكان ينبل عمومته يعني ناول النبي السهام لعمومته اعمامه يجهز لهم النبل الرمل. هذا ايضا من اعداد الله للرسول صلى الله عليه وسلم ان يعتاد الحرب وانه سيقاتل بعد ذلك وانه سيعمل في هذا الجهاد وهذا المضمار. ف15 سنة يقف في صفوف القتال. ثم على اسم هذه الحرب ورسول عمره 16 سنة وقع حلف الفضول. وحين كنت اعد لهذا الدرس قلت والله ما احوجنا الى مثل هذا الحلف. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما احب ان لي به حمر النعم ولو دعي به في الاسلام لاجبت. ايه موضوع حلف الفضول ده؟ انه تداعت قبائل قريش وبني هاشم وبني عبد المطلب او قبائل من قريش بني هاشم وبني عبد المطلب واسد ابن عبد العزة وزهرة ابن كلاب وتيم بن مرة اجتمعوا في دار عبد الله بن جدعان لسنه كان اسنهم وصار فيه فتعاقدوا وتعاهدوا على الا يجدوا بمكة مظلوما من اهلها او من غير اهلها الا قاموا معه وكانوا على من ظلمه حتى ترد عليه مظلمته. ايه رأيكم في الحلف ده؟ انه حلف عظيم. انهم اذا شافوا مظلوم يعملوا ايه؟ يقفوا معاه حتى يجيبوا له حقه. واليوم الظلم صار كثير جدا. اننا كثيرا ما نسأل عن حكم التقصير. ونقول التقصير حلال بلال ليس فيه شيء. التقصير حلال فيش مشكلة. ولكن الان وكلكم يعرف هذا اظن استهر اكل اموال الناس بالباطل. من كثر السيرة بالتقصير حضرته هو داخل الشارع لا محل جديد فتح بتاع ادوات منزلية لا عنده انتريه كده حاجة كامل انتريه ده قال له 600 جنيه قال له بالتقصير قال له 900 قال له خلاص تاخد 100 جنيه وكل شهر 50 ياخد ويدفع قسطين وكل شهر طيب وينسى ليه؟ لانه واخد التلاجة بالتقصير والغسالة بالتقصير وجايب مجموعة جسم له لمراته لعياله بالتقصير وجايب الستاير بالتقسيط وعليه اقساط في الشغل وجمعيات و فيجي اخر الشهر يدفع نصها ويفنش نصها وظهر ده اكل اموال الناس بالباطل. اكثر الناس اليوم للاسف يقعون في مثل هذا رغم ان هذا من اكبر المعاصي هو الكبائر. اسمع الى قول الله يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك ايه مثلين. فكأن اكل المال زي سفك الدم يتم مع بعض وان يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وايضا المال مال المسلم كدمه جاءت في كلام النبي صلى الله عليه وسلم في اخر خطبة خطبها قال ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في سهركم هذا في بلدكم هذا. يعني لما واحد يبقى له عندك 5 جنيه مفهومة الشمس لما تردها واظنني ذكرتكم واسمعنيها اخ بيعاني من اكل امواله بالباطل بين الناس في صرف حل عقدة الاسراف. رقم 3 حديث 3 اقسم عليها. مين اللي يقسم؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث صحيح مسلم 3 اقسم عليها ما نقص مال من صدقه وما ظلم عبد ظلامه فصبر عليها الا زاده الله بها عزا وما فتح عبد على نفسه باب مساله الا فتح الله عليه باب تقصير. ليفتح على نفسه باب مسألة باب التقصير ده. دايما نتعلم كما قال السلف ان الله ادب عبده ادبا حسنا اذا اوسع عليه اوسع واذا قدر عليه قدر. على قد ما ربنا يعطيك امشي. كسبت الشهر ده 500 جنيه عيش عليهم. ثاني شهر 100 عيش عليهم وربي بيتك على كده. معاك تصرف معاك نصر. وتعيش على هذا. لكن تفتح على نفسك باب مسألة سيفتح عليك باب فقر. باب فقر ولا تستطيع السد ولا الرد. المقصود اننا بحاجة الى حلف بمور. ان نقوم مع المظلوم حتى نأتي له بحقه من الظالم. ينبغي ان يكون هذا في كل منطقة وفي كل بلد وفي كل قرية وفي كل نصف من الامصار ان يكون مجموعة من الخيرين. وهذا ثابت قانونا. ولا لا؟ في القانون ثابت كده، هو المجلس العرفي، ان يجتمع مجموعة من الناس ويعقد منهم مجلس عرفي يضمن حق هذا المظلوم، وهذا المجلس له صفة قانونية في القانون المصري كذلك، فهذا امر غير مخوف يعني. فالمقصود ايها الاخوة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر يربيه الله عز وجل على حضور الحرب، يربيه الله عز وجل على حضور هذا الحال، ليكون رجلا يرد الحق في نصابه، ثم ما زالت تربية الله لرسوله تترى. نستكمل في اللقاء القادم، اكتفي على هذا والحمد لله رب العالمين. نسأل الله عز وجل ان يتقبلنا واياكم في الصالحين. قول سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. ومع التلاوة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.